بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثامن من أحاديث السجود، الدعاء قبل الدعاء بعد السجود الأخير قبل السلام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث الذي ذكره المصنف من الأدعية التي تقال بعد التشهد وقبل السلام، الذي تقال بعد التشهد وقبل السلام، وهو من حديث عمار بن ياسر، من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. لما قيل لعمار رضي الله تعالى عنه: صليت فأوجست، أي خففت الصلاة. لماذا خففت الصلاة؟ صلى بهم فقالوا: صليت فأوجزت، أي خففت ماذا؟ الصلاة. ثم قال: لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الدعوات، ثم ذكر هذه الدعوات، أي ذكرها في الصلاة، فهي من الأدعية التي تقال بعد التشهد وقبل السلام، من الأدعية التي تقال بعد التشهد وقبل ماذا؟ السلام. فكان عمار يدعو بهن لأنه سمعهن ماذا؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل. والحديث في سنن النسائي وغيره هو حديث صحيح، وهو حديث ماذا؟ صحيح ثابت. أظن بعد التشهد الأخير، بعد قبل السلام، قبل أن يسلم دعا بهذه الدعوات ثم سلم في الصلاة قبل السلام. هذه قبل السلام، أيوة بعد التشهد، قبل أن يسلم يدعو بهذا. هذه من الأدعية التي تقال بعد التشهد وقبل التسليم، فيدعو الإنسان بهذا الدعاء. نعم. الحديث التاسع: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث هو من حديث محجن ابن الأدرع، من حديث محجن ابن الأدرع، وهو صحيح المسند لشيخنا عليه رحمة الله، صحيح المسند لشيخنا عليه رحمة الله، وهو حديث ماذا؟ ثابت، وهو حديث ماذا؟ ثابت، وهو من الأدعية أيضا التي تقال يعني كذلك قبل السلام، من الأدعية التي تقال أيضا ماذا؟ قبل السلام، أي بعد التشهد. وسبب هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، سبب هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، وإذا هو برجل قد قضى ماذا؟ صلاته، إذا برجل ماذا؟ قد قضى ماذا؟ صلاته، يتشهد، يقول ثم ذكر هذا الدعاء: اللهم إني أسألك يا الله، إلى آخره يقول. هذه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: غفر له، غفر له، غفر له، قالها ثلاثا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبب الحديث، وهو حديث محجن ابن الأدرع، وهو حديث صحيح، صحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى. سببه كما قلنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وإذا به برجل قد قضى ماذا؟ صلاته، يتشهد، ثم قال هذا الدعاء. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ثلاثا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وفي أن هذا الرجل دعا، ما في أن هذه من الأدعية المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أقر على هذا الدعاء. فعلى هذا السنن قد تكون قولية وقد تكون فعلية وقد تكون إقرارية، فهذه من السنن الإقرارية، هذه من السنن ماذا؟ الإقرارية، أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء. بل نستفيد أن الدعاء هو الأولى أن يكون بالماثور في هذا المكان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعا الإنسان بغير الماثور بأمر الدين أو بأمر الدنيا لا حرج عليه. لهذا هذا الرجل يدعو بدعاء، يدعو ماذا؟ بدعاء ما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو بهذا ماذا؟ الدعاء. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. نعم. الحديث العاشر: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وهذا مقيد أنه إذا تشهد، من حديث أنس أيضا في الصحيح المسند لشيخنا، في الصحيح المسند لشيخنا ماذا؟ الوادعي، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وفيه القيد أنه إذا تشهد دعا، فيه القيد أنه إذا تشهد ماذا؟ دعا. وهذا الحديث فيه زيادة اختلف فيها العلماء، ومبناها على ما يتعلق بأسماء الله، ما يتعلق بأسماء الله. جاء في بعض ألفاظه يا حنان، المنان من أسماء الله ولا إشكال، لكن هل الحنان من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ هل الحنان من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث، لكنه شد بها ماذا؟ السراج، وهو شيخ مذهب ابن حبان، شد بها السراج وهو شيخ ابن حبان، تلاميذ خلف ابن خليفة، هم عددهم خمسة، يروون الحديث دون هذه اللفظة، يروون هذا الحديث دون هذه اللفظة، لفظة ماذا؟ الحنان. فزادها شيخ الحاكم وهو السراج، فرواها عن خلف ابن خليفة، وخالفه ماذا؟ خمسة لا يذكرونها، خالفه ماذا؟ خمسة لا يذكرون هذه الزيادة. وجاء من حديث أبي ذر، وجاء من حديث جابر، من حديث حذيفة، وكذلك يعني من حديث جاء عن علي موقوف عليه ولم يثبت. فجاء عن هؤلاء الصحابة لفظ ما يتعلق باسم الحنان، والراجح أن اسم الحنان لم يثبت لله عز وجل، أن لفظ يعني ماذا اسم الحنان لم يثبت لله جل وعلا. وممن نفى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وإنما الحنان على الراجح من أقوال المحققين يقال حنان، ما يقال حنان بالتشديد، وإنما يقال حنان، وهذه من صفات الله كما اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والمقصود به حنان، المقصود به الرحمة، مقصود به ماذا؟ الرحمة. فحنان صفة من صفات الله، حنان لا حنان. أما حنان فلم يثبت من أسماء الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق به حنان هذا من أوصاف الله، والمقصود به الرحمة، المقصود به ماذا؟ الرحمة. هب لنا من لدنك ماذا؟ يعني ماذا؟ وحنان ماذا؟ من لدنك، وحنان ماذا؟ من لدنك، أي بمعنى ماذا؟ رحمة. فالحنان المقصود بها هنا الصفة ذا الاسم، فاسم الحنان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قال هذا؟ جماعة منه. نعم؟ من لدنا هكذا. طيب، هذه صفة من صفات الله عز وجل، وحنانا ماذا من لدنا، هذه صفة. والموصول به حنانا من لدنا، الموصول به رحمة، الموصول به الرحمة. أما حنان هذا لم يثبت على أنه ماذا من أسماء الله عز وجل. وجاءت بأحاديث، قلنا من حديث أبي ذر، من حديث جابر، من حديث حذيفة، موقوف على علي، كل هذا لم يثبت، أحاديث الأحاديث ضعيفة. وأحسن ما ثبت عن بعض التابعين، عن الأسود بن يزيد وعن عروة ماذا ابن الزبير، عن الأسود بن يزيد وعن عروة ماذا ابن الزبير، ولكنه من التابعين، ما يقال أن هذا لا يقال إلا بتوقيف، لأنه لم يتبعي ليس من الصحابة. فعلى هذا لم يثبت اسم الحنان، لم يثبت اسم ماذا الحنان. ولك أن تقول ثبتت ماذا صفة الحنان، ثبتت صفة ماذا الحنان لله جل وعلا. فالزيادة الواردة في هذا الحديث شاذة، شد بها مدام السراج، وهو شيخ ابن حبان، وخالف خمسة من الرواه يرون هذا الحديث عن خالف ابن خليفة، عن خالف ماذا؟ ابن خليفة. وهذا الحديث كما قلنا في صحيح المسند من حديث أنس، يقال هذا بعد التشهد وقبل السلام، يقال هذا بعد التشهد جاء مقيد، بعد التشهد وقبل ماذا؟ السلام. فهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل. الحديث هو 11: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا يرجع إلى حديث محجن ابن الأدراء، هو نفسه يرجع إلى حديث محجن أو محجن ابن الأدراء، ومر معنا أنه في الصحيح ماذا؟ المسند. مر معنا أنه في الصحيح ماذا؟ المسند. انتهى المصنف عليه رحمه الله من الأذكار، من الأدعية التي تقال بعد التشهد وقبل السلام. سيشرع الآن عليه رحمه الله في ذكر الأذكار التي تقال بعد السلام، في ذكر الأذكار التي تقال بعد السلام. معنى ما ذكره عليه رحمه الله الراجح فيه أنه من الدعاء الذي يقال بعد التشهد وقبل ماذا؟ السلام، في كل ما ذكر على الصحيح، في كل ما ذكر ماذا على الصحيح لا يستثنى ماذا؟ دعاء من هذه الأدعية كما مر معنا، لا يستثنى دعاء من هذه الأدعية كما مر معنا، إلا الخلاف في حديث ماذا؟ معاذ اللهم أعني على ذكرك، الخلاف فيه. الجمهور يقولون بعد السلام، والصحيح أنه قبل السلام، والصحيح أنه ماذا؟ قبل السلام. سيشرع المصنف الآن عليه رحمة الله في ذكر الأذكار التي تقال بعد السلام. نعم. قال الأذكار بعد السلام من الصلاة. وقبل الدخول فيها نذكر مبحثا مهما قبل الدخول فيما يتعلق بالأذكار التي تقال بعد ماذا؟ السلام. نعرج على موضوع ماذا؟ مهم، وهو أن الذكر بعد الصلوات المكتوبة مستحب بالإجماع، أن الذكر بعد الصلوات المكتوبة مستحب ماذا؟ بالإجماع. ممن؟ من إمام ومؤتم ومنفرد، من إمام ومؤتم ومنفرد، هذا بالإجماع، سفرا أو حضرا، سفرا أو حضرا. يعني نرى بعض الإخوة إذا سافر يقول إذا تركنا الركعتين نترك الأذكار، لا ما له علاقة الأذكار، يقول الإنسان أذكار في سفر، صلى الإنسان الظهر ركعتين تقول الأذكار، تقول ماذا؟ الأذكار، أي بمعنى أن الأذكار ما تخفف، الذي تخفف هي ماذا؟ النوافل والرواتب القبلية والبعدية، أما الأذكار فتقال في الأسفار، أما الأذكار الذي تكون بعد الصلوات فتقال في الأسفار. إذن الذكر بعد الصلوات المكتوبة مستحب بالإجماع، من إمام وهكذا مؤتم وهكذا من منفرد، في السفر وهكذا ماذا؟ في الحضر. التنبيه الثاني أن الذكر الجماعي، تحري الذكر ماذا؟ الجماعي بعد الصلوات بصوت ماذا؟ واحد، هذه من البدع، هذه ماذا؟ من البدع. لماذا؟ لأن تكييف العبادة بما لم يدل على ماذا دليل، هذه من البدع. فإن العبادة إذا كيف الإنسان على كيفية معينة من حيث العدد، من حيث الوصف، من حيث كذلك الزمان، من حيث المكان، من حيث الجنس إلى غير ذلك، فقد يدخل في البدعة، يدخل ماذا؟ في باب البدعة. كما أنه لا تشرع العبادة من الأصل، لا تشرع العبادات من الأصل فتكون بدعة حقيقية، وهكذا أيضا لا تشرع ماذا؟ أيضا العبادات يعني ماذا؟ مضافة إلى أمكنة أو أزمنة أو إلى أسباب أو هيئات أو إلى عدد إلا بشرع، إلا ماذا؟ بدين، وهذا يدخل في باب البدع الإضافية، هذا يدخل في باب البدع الإضافية. فتحري الأذكار بعد الصلوات بصوت يعني ماذا؟ جماعي، يتحرون هذا ماذا؟ الأمر، فيتوافقون ماذا؟ في الأصوات، هذه من البدع. لماذا هذه من البدع؟ لأنهم كيفوا العبادة على كيفية ما أتى بها الشرع، كيفوا العبادة على كيفية ما أتى بها الشرع. إذن تقييد العبادة بزمان أو بمكان أو بسبب أو بعدد أو بكيفية أو بجنس، هذا يدخل في باب البدع الإضافية، وما أكثرها في الأمة، هذا يدخل في باب البدع ماذا؟ الإضافية. أما إذا اتفقت الأصوات، إذا اتفقت الأصوات ولم يتحروا ذلك ولم يتقصدوا ذلك، فهذا لا يدخل في باب ماذا؟ البدعة، هذا لا يدخل في باب البدعة. المسألة التي بعدها وهي المسألة ماذا؟ المهمة، وهي ما يتعلق الأذكار، هل تقال سرا أو جهرا بعد الصلوات؟ الأذكار هل تقال جهرا أو سرا ماذا بعد الصلوات أو بعد ماذا الصلوات؟ جماهير العلماء أنها تقال سرا، سيأتي أن هذا مرجوح. جماهير العلماء يقولون تقال ماذا سرا. وممن أفصح عن هذا المذهب تماما الإمام الشافعي عليه رحمة الله، الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال وما جاء من الذكر الجهري بعد الصلوات إنما كان للتعليم، إنما كان للتعليم. وهذا القول ضعيف جدا، هذا القول ضعيف ماذا جدا. ومما يدل على أن الأذكار تقال بعد الصلوات ماذا جهرا أحاديث سنسوقها ماذا الآن. الحديث الأول من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن معاوية في زمنه، هذا ما يستدل به على أن الأمر كان بالجهر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، والنسخ إنما يكون في زمنه، هذا نتنبه له الآن. هذا الآن معاوية بن أبي سفيان لما تولى الشام أرسل إلى المغيرة يعني فقال له ماذا أكتب لي بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات، سمعته ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا انصرف من صلاته أو إذا قضى ماذا صلاته. فكتب كاتب المغيرة، كتب كاتب ماذا المغيرة ماذا ابن شعبة رضي الله تعالى عنه يعني بأمر ماذا من المغيرة ابن شعبة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى صلاته وانصرف من صلاته يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، الدعاء ماذا المعروف من حديث ماذا المغيرة ماذا ابن شعبة. قال وذكر أن هذا ثلاثا، وذكر أن هذا ماذا ثلاثا، هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما جاء من حديث عبد الله بن الزبير، ما جاء من حديث ماذا عبد الله ابن الزبير كان يقول دبر الصلاة حين يسلم، يقول دبر ماذا الصلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إلى آخره، كررها ثلاثا، يكرر هذا ماذا ثلاثا مخلصين للدين إلى آخره، هذا الدعاء ماذا الذكر المعلوم. ثم ماذا قال؟ قال وكان هذا الشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة. ما معنى يهل؟ يهل ماذا بهن؟ أي يرفع صوته، يرفع ماذا صوته النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بهن. الحديث الثالث ما جاء في البخاري، كل هذه في الصحيح، كل هذه الأحاديث في الصحيح. حديث عبد الله بن عباس متفق عليه صحيحين، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر، وفي بعض الألفاظ بالتكبير. هل الآن لما يقال بالذكر وأحيانا يقال بالتكبير أن هذا من قبيل المطلق والمقيد؟ نقول لا، ما يكون من قبيل المطلق والمقيد، وإنما هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام، مرة يذكر ما يتعلق بالتكبير ومرة يذكر ما يتعلق ماذا بالتكبير، مرة يذكر الذكر من حيث العموم ومرة يذكر ماذا التكبير ومرة يذكر ماذا التكبير. وهذا قليل من قليل يعني قليل من كثير، هذه الأحاديث الآن قليل من كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالأذكار. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، اختار هذا القول ابن تيمية. ماذا يقول ابن تيمية؟ قال يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة، قال لحديث عبد الله بن عباس. واللجنة الدائمة كبار العلماء فوزان العباد العثيمين ابن باز كل العلماء العصريين الأكابر على هذا ماذا القول، على هذا ماذا القول. ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من أجل أن يعلمهم، قال العلامة العثيمين معلقا على عبارة الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال لو قلنا مقالا من دون برهان ضيعنا السنن، لو قلنا مقالا من دون برهان، أي أن من النبي صلى الله عليه وسلم جهر من أجل أن يعلم أصحابه الذكر. طيب هذا بعد موته، هذا بعد موته عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الثاني أن دعوة أن هذا كان أول الأمر ثم نسخ، أن هذا كان أول الأمر ثم نسخ. قال هذه دعوة تضيع بها السنن إذا لم يقم عليها برهان، هذه دعوة تضيع بها سنن إن لم يقم عليها مدى برهان. والمقصود بالجهر بالذكر بعد الصلوات لا الإزعاج، لأن الإنسان إذا الله يرفع صوت ما هو إزعاج، المقصود أنك تجهر تسمع نفسك ومن يكون بحولك، تسمع نفسك ومن يكون بجانبك. أما كون الإنسان يصرخ بها صراخا فيحصل به ماذا إزعاج، هذا ما هو مقصود الله، لأن هذه أذية، لأن هذا يكون من قبيل أذية. ومما أورده على هذا ماذا القول أن هذا يلزم منه أن الإنسان ما يستحضر الأذكار، هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته ماذا به الذكر. قال العلماء إذا اعتادوا ذهب هذا الخوف، إذا اعتادوا ذهب هذا التداخل في هذه العبادة، عبادة ماذا الذكر، أن الأصوات تتداخل. وهذه مجرد اقتراحات في مقابل سنة النبي عليه الصلاة، لكن مع هذا أجاب عن العلماء من قائل أن الله جل وعلا أمر بخفض ماذا الذكر، وكذلك يعني ماذا بالإسراء بالذكر، وهكذا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إلى غير ذلك. قالوا نعم هذه مستعملة في مكانها وهذا الذكر مستعمل ماذا في مكانه، ما في تعارض، ما في تعارض بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة وما جاء عنه فيما يتعلق بأماكن أن الإصرار أولى، أن الإصرار ماذا أولى. وكون الإنسان سبحان الله تتداخل عليه ماذا الأذكار، أجابوا عنه كما قلنا أن الإنسان إذا تعود ما تتداخل الأذكار، أن الإنسان ما تعود إذا تعود ما تتداخل الأذكار. وهذا حاصل من حيث الواقع، فإن المسجد قد يكون مملوء بالقراء، هذا يقرأ وهذا يحفظ وهذا يراجع، فإذا اعتدت ما تشغل بهم، بخلاف من يدخل ماذا أول مرة للمسجد يرى إزعاج، اسمع إزعاج، هذا يقرأ وهذا يسمع يقول كيف أحفظ أنا، مع الأيام تتعود، مع الأيام تألف على هذا ماذا الحال. فهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كبار العلماء في هذا العصر يختارون هذا ماذا القول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، بل هو أقوال الصحابة، قول عبد الله بن عباس، قول عبد الله بن الزبير، قول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى، وقليل هذا قليل من كثير، هذا قليل من كثير من النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء عن ابن عمر أنه كان هو يجهر هكذا بالأذكار، وجاء عن غيره من الصحابة أنه كانوا يجهرون بالأذكار خلف ماذا الصلوات. هذه سنة من السنن تكاد تكون ميتة صراحة، هذه سنة من السنن تكاد تكون، هذه من السنن التي قد ماتت أو من السنن التي ماذا هجرت. كنا قديما في زمن شيخنا الوادعي عليه رحمة الله يجهرون يعني ماذا الطلاب بالتكبير خاصة فقط، فإذا أتوا إلى التسبيح والتحميد وإلى غير ذلك خفضوا ماذا الأصوات، هذا ما عليه برهان، تقييدها بالتكبير هذا ما عليه برهان، بل الذكر عموما، بل الذكر ماذا عموما، فيقول الإنسان الله أكبر الله أكبر ثم يحصل منه الإسرار لباقي الأذكار، هذا ما عليه دليل، هذا لا دليل عليه. حديث عبد الله بن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، أو هكذا كان رفع الصوت بالذكر، وكون ذكر التكبير في بعض الألفاظ هذا يدل على أنه فرد من أفراد الذكر فقط، هذا يدل على أنه فرد من أفراد الذكر كما يقول العلامة ماذا ابن باز وجماعة، ومن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة ماذا من العلماء. فهذه من السنن المهجورة، هذه من السنن ماذا المهجورة، بل من السنن الذي يعني أوشكت أنها قد ماتت في بعض ماذا المساجد. أما ما يتعلق بالذكر الجماعي تجد مساجد الصوفية ماذا يعني ماذا يكثر في هذا الأمر، تجد أن مساجد الصوفية يكثر في هذا ماذا الأمر، يحرصون على البدعة ويتركون ماذا السنة، يحرصون على البدعة ويتركون ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قلنا المصنف عليه رحمة الله ما سيذكره الآن إلى آخر الفصل هذا يتعلق بالأذكار بعد الصلوات، هذا يتعلق بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا الصلوات، بعد ماذا الصلوات، وقد تنوعت الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا الصلاة، تنوعت الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونمر ماذا عليها وسنأتي ماذا عليها بإذن الله عز وجل. نقف أحسن، نقف أحسن عند هذه سنشرع فيما يتعلق بذكر الأذكار في أبي إن شاء الله. نعم أفضل يا أخي. ها؟ الشاهد أنه قال يعني أخبرني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الصلاة، فقال هذا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الصلاة؟ أي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الصلاة؟ بعد أن يسلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر، فنقلنا هذه السنة بعد موته. أين النسخ؟ ما في نسخ هنا، ما في نسخ، فلم يفهم النسخ إلا الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فدعوى مجرد أن هذا منسوخ نقول الأصل عدم النسخ، وأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تعليما، هذه أيضا مجرد دعوة، هذه مجرد ماذا دعوة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بالقول ويعلمهم بالفعل عليه الصلاة والسلام.